أيها المؤمنون، يخرج عمر رضي الله عنه من بيته قاصدًا المسجد النبوي ليؤم المسلمين في صلاة الفجر، فلما كبر رضي الله عنه كان هناك رجل من المجوس يختبئ في زاوية من زوايا المسجد، فلما ابتدأ عمر رضي الله عنه في قراءة الفاتحة انقض عليه ذلك الخبيث فطعنه طعنات في بطنه، ثم ما زال يشق الصفوف ويطعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى طعن 13 رجلا من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما فطن له عبد الرحمن بن عوف ألقى عليه برنسا ثم قبض على ذلك الخبيث، فلما تيقن أنه هالك نحر نفسه وحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته مغشيا عليه. دخل عليه الناس ينظرون إليه، منهم الصائح ومنهم الباكي ومنهم ذلك الرجل وذلك الطفل الذي يندب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا ينادونه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا عمر بن الخطاب، يا عمر بن الخطاب. ولكن عمر رضي الله عنه قد اشتدت عليه الجراح وعظم عليه النزف، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم والله لن تفزعوا عمر رضي الله عنه بشيء أحب إليه من الصلاة، فنادوه بالصلاة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، الصلاة. فانتبه رضي الله عنه من غشيته وقال: الصلاة، الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال: يا ابن عباس، أصلى الناس؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلى الناس يا أمير المؤمنين. فما زال رضي الله عنه يجهد نفسه ليقوم للوضوء، ثم يجهد نفسه للصلاة، وجرحه يثعب دما، حتى أدى صلاة الفجر، حينها طابت نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أيها المؤمنون، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون قدر الصلاة، ويعرفون منزلتها ومكانتها عند رب العالمين، أوما أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وتجاوز صلى الله عليه مواطن لا يصلها حتى جبريل عليه السلام ليفرض الله عز وجل عليه هذه الصلاة. أما عرج الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ورآه الله عز وجل من آياته الكبرى، كل ذلك من أجل هذه الصلاة. أيها المؤمنون، أيها السادة، ولنا في هذا اليوم صور مشرقة من صور أولئك الأخيار مع هذه الصلاة التي ضيعها كثير من المسلمين في هذا الزمن، وما كأنها أمر واجب متحتم من الله جل وعلا. أيها المؤمنون، لقد كان سلف الأمة رحمهم الله قد اشتد تعلقهم بهذه الصلاة تعلقًا يعز نظيره، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يفزع صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام ينادي بلال فيقول: يا بلال، وأرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فما تقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصلاة. أيها المؤمنون، وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كثير الصلاة لرب العالمين في ليله ونهاره في غير أوقات النهي، حتى إنه رضي الله عنه حين تلقي في الطريق وهو مسافر فقيل له: يا ابن عباس، إن ابنتك قد ماتت، فنزل رضي الله عنه من على رحله وصلى لله عز وجل ما كتب الله، فقيل له: يا ابن عباس، أتخبر أن ابنتك ماتت ثم تصلي؟ قال: أصلي لأن الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيها المؤمنون، روى الطبراني رحمه الله أن زوجة عثمان بن عفان حين حوصر عثمان رضي الله عنه بالدار قالت: رحمها الله، تقتلوه أو لا تقتلوه؟ فوالله ما زال يحيي ليله في ركعة واحدة يجمع فيها كتاب الله، يجمع فيها كتاب الله عز وجل كاملا. أيها المؤمنون، وهذا العلامة الفقيه المفسر المحقق المدقق النحرير محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كانت له سجادة أخرجت من بعد موته وعلقت على حبل قد تخرق منها موضع قدميه وركبتيه وكفيه وجبهته من السجود لله جل وعلا. فكانوا رحمهم الله قد اشتد تعلقهم بالصلاة، فهم يصلون في ليلهم ونهارهم لله جل وعلا. أيها المؤمنون، من أجل ذلك طابت حياتهم وصلحت حالهم ولانت قلوبهم وكانوا سريعي الدمعة. وكان أحدهم إذا تلي عليه كتاب الله جل وعلا تأثر بالآيات. ونحن أيها المؤمنون في هذا الزمن لا نعرف إلا الفرائض المخرقة، وتلك الصلوات التي نتأخر عنها. فوالله ما تعلقت قلوبنا بالصلاة حتى تتعلق برب العالمين جل وعلا، إنما تعلقت قلوبنا بالأبناء والزوجات والأموال والوظائف والجوالات والمراكب وغيرها من متاع الدنيا التي ما زادتنا عن الله جل وعلا إلا بعدا. فيا حسرة على أوقاتنا، ويا أسفا على زماننا وحالنا. أيها المؤمنون، وكان سلف الأمة رحمهم الله تعالى يحافظون على صلاة الجماعة محافظة شديدة. كانوا يعلمون أن قول الله أكبر، الله أكبر من الوظيفة، الله أكبر من التجارة، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الأبناء، الله أكبر من المركبة، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الجليس، الله أكبر من المباراة، الله أكبر من ذلك المحمول النقال، الله أكبر من كل شيء، كانت تقع وقعتها في قلوب أولئك الأخيار. وكانوا يعلمون أن قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، هو نداء إلى الفلاح الأكبر الذي لا فلاح مثله والله، ولا فوز في الدنيا ولا الآخرة. فكانوا يهبون يجيبون دعوة الله جل وعلا ويجيبون نداء ذلك المؤذن. أيها المؤمنون، هذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى تحضره سكرات الموت فتدخل عليه بناته فما زلن يبكين عليه، فيقول رحمه الله: أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام منذ 40 سنة. لا إله إلا الله ليس 40 شهرا ولا 40 يوما، وإنما 40 سنة. كان سعيد بن المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام حتى قال رحمه الله: والله ما رأيت عقب رجل في الصلاة منذ 40 سنة. أيها المؤمنون، وهذا إبراهيم بن الميمون المروزي رحمه الله تعالى كان يعمل صائغا للذهب، فكان إذا سمع الله أكبر لم يكمل تلك الطرقة، والمطرقة في يده. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إنك والله لتتعجب من أولئك الأخيار: ما هذه المدارس؟ ما هذه الأجيال؟ ما هؤلاء الناس؟ أحقاً عباد الله؟ أحقاً كانوا يفعلون هذا؟ إي وربي إنهم كانوا يفعلون هذا. فهذا إذا حمل المطرقة ليطرق الذهب فسمع الله أكبر توقف، علم أن الله أكبر من كل شيء جل وعلا. ونحن اليوم يا عباد الله لا نعرف صلاة الجماعة متقدمين في الصف الأول إلا قليلاً من الناس، فيا ويلتاه لذلك الشاب الذي أسرى الله جل وعلا العافية في جسده، ثم تراه يجمع في يومه الفرضين والثلاثة والأربعة، بل ربما مر عليه يوم كامل لم يقف فيه خلف الإمام في صلاة الجماعة. يا ويلتاه لذلك الرجل الكبير الذي قد خط الشيب في شاربه وفي لحيته وفي عوارضه، وتراه عباد الله لا همة له بهذه الصلاة، فهو يقضي ليله على الكيرم والضمنة والبلوت والشيشة والقات وغيرها، يتخلف عن الصلوات التي كتبها الله جل وعلا. ولا تراه يحرص ذلك الحرص على الصف الأول وعلى صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام خلف الإمام. ماتت قلوبنا، بعدت عن الله عز وجل والدار الآخرة، حتى إنك لتعجب من رجل كبير أوشك على الرحيل إلى الله وما زال لا يعرف الرواتب ولا السنن، وما زال لا يعرف عباد الله التنفل لله جل وعلا في ليل ولا نهار، لا يعرف قيام الليل ولم يتلذذ بصلاة الضحى، لا يعرف التهجير إلى صلاة الظهر ولا إلى صلاة الجمعة. من أجل ذاك عباد الله ضاقت علينا الأرزاق، ثم إننا نسأل ما بال الرواتب لا بركة فيها، ما للأبناء لا بركة فيهم، ما للزوجات لا بركة فيهم، ما للوقت لا بركة فيه، لأننا قد بعدنا عن البركة الحقيقية، هي تلك البركة في الصلاة. قال ربنا جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أتريد الحياة الطيبة؟ أتريد الحياة السعيدة؟ أتريد البركة في المال وفي الوقت وفي الزوجة وفي الأبناء وفي العلم وفي غير ذلك؟ عليك بصلاة الجماعة، فإنها والله بركة من الله في العمر. أيها المؤمنون، ولقد كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى تشتد حسرتهم إذا فاتتهم هذه الصلاة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في موطن القتال، وقد حاصره المشركون في يوم الأحزاب حتى أخروه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، ثم قام صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما أشغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي رواية أنه قال: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا كما أشغلونا عن الصلاة الوسطى. كان صلى الله عليه وسلم مشغولاً بالقتال، ليس مشغولاً بالجوال ولا بالمباراة ولا بمتابعة غيرها من التفاهات. كان صلى الله عليه وسلم يدافع عن دين الله جل وعلا، يدافع عن دين الله جل وعلا. وغضب عليه الصلاة والسلام حين أخر عن الصلاة، فماذا نقول لأولئك الشباب الذين لا يعرفون صلاة الفجر في المسجد؟ ماذا نقول لأولئك الرجال الذين لا يعرفون صلاة الجمعة في الصفوف المقدمة؟ ماذا نقول لأولئك الرجال الذين لا يعرفون تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ أيها المؤمنون، هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتح المسلمون تُستر، وكان أنس رضي الله عنه من المجاهدين في تلك المعركة، وقد قُتل أخوه البراء، فرؤي رضي الله عنه بعد المعركة حزينا، فقيل له: يا أنس يا أنس، أحزين على البراء؟ قال رضي الله عنه: لا والله، وإنما أنا حزين على صلاة الفجر. إننا قاتلنا القوم حتى طلعت علينا الشمس، فما صلينا الفجر إلا بعد طلوع الشمس، والله لتلك الصلاة أحب إلي من حمر النعم. لا إله إلا الله. وهذا عباد الله العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يسهر عنده ليلة من الليالي بعض الناس لبعض القضايا ولقراءة بعض الأمور عليه، فكان يعلق ليلتها على بعض الكتب وعلى بعض الأحاديث، فتأخر بالقوم المجلس، وما فطن العلامة ابن باز لذلك، ثم انصرف الناس من عنده فوضع رأسه فنام، فما استيقظ أو ما أيقظه إلا طرق الناس للباب. قام رحمه الله وفتح الباب، فقيل له: يا إمام صلى الناس، يا إمام صلى الناس. فبكى رحمه الله تعالى بكاء شديدا، وكان يقول: ابن باز تفوته صلاة الفجر، ابن باز تفوته صلاة الفجر، ابن باز تفوته صلاة الفجر. تعلقت قلوب القوم بهذه الصلاة، من أجل ذلك هانت عندهم الدنيا رحمهم الله تعالى، فكانت الصلاة عندهم أعظم من كل شيء. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على هذه الصلاة، فإنها صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، إذا قطعها فقد قطع عن نفسه موارد الصلاح والعافية والبركة من الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظيم توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، ولقد كان من صور السلف الصالح المشرقة في المحافظة على الصلاة هي الخشوع في الصلاة، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وذاك يا عباد الله لأن القوم كانوا يعرفون عظمة من يقفون بين يديه، كانوا يقفون بين يدي الجبار جل وعلا، فكان أحدهم يدور في مخيله الجنة والنار والموت والحشر والصراط، كل ذلك كان يدعوهم إلى البكاء في تلك المواطن. أيها المؤمنون، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا تقدم يصلي أو صلى لوحده فكان رجلاً أسيفاً، أي أنه كان يسمع بكاؤه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه يعلم عظمة من هو واقف بين يديه. أيها المؤمنون، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا صلى بالناس سمع نشيجه من الصفوف المؤخرة في المسجد، رحم الله عز وجل تلك القلوب التي سارت إلى ربها جل وعلا. أيها المؤمنون، وكان عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى يصلي بجانب الكعبة، وكان الحجاج يقذفه بالحجارة بالمنجنيق، فكانت الحجارة تقع بجانبه وهدمت الكعبة وهو لا يشعر بذلك رحمه الله تعالى، فقد كان يسبح خياله مع ربه جل وعلا في تلك الصلاة، حتى قيل له بعد أن انتهى: أيها الرجل، لقد هدمت الكعبة. فقال رحمه الله: ما فطنت لذلك. أيها المؤمنون، وكان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى يصلي في المسجد صلاة الضحى، فانهد جانب المسجد ووقع، فوالله ما شعر الحسين بن علي رحمه الله بذلك الوقع، لأن قلبه كان يسبح مع تلك الصلاة. أيها المؤمنون، وإذا نظرت إلى صلاتنا اليوم رأيت عجبا، فمنا من يخرج من بيته متأخرا بعد الإقامة ولا يزال يقلب جواله، يضحك مع هذا ويراسل هذا ويرد على هذا، فلا يغلق جواله إلا إذا وصل إلى الصف، ثم إذا وصل إلى الصف ركع مع الناس أو سجد أو قام، وقلبه مشغول بتلك الرسائل وتلك المحادثات وتلك الدردشات، ثم تذهب عليه صلاته، ووالله إنه ليخرج منها في بعض الأحيان أسوأ مما دخل فيها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يدخل أحدكم في صلاته ليس له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، وليس للمرء من صلاته عباد الله إلا ما عقل منها، ثم يسلم ذلك المصلي أو يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة، ويقوم مباشرة لإخراج جواله من جيبه، ولا يزال يراسل بدون حياء من الله. إنك الآن في ضيافة رب العالمين، فكيف تنشغل عن الله جل وعلا بالبشر؟ إنهم والله لن ينفعون ولا يدفعون، فكيف تنشغل بهم عمن أنت الآن بين يديه وقد دعاك لضيافته ودخلت بيته وأكرمك بالسير إلى رحابه؟ كيف تنشغل عنه جل وعلا؟ إن من الناس عباد الله من إذا دخل إلى المسجد كأنه في سجن، فتراه بعد الصلاة سواء كانت الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر أو حتى الجمعة يخرج مسرعًا من بيت الله جل وعلا، لا يؤدي السنن الرواتب، لأنه يجد في صدره ضيقًا حين دخل إلى المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا والله نذير شؤم، أن يجد العبد ضيقًا وكأنه في سجن، ويجد في صدره حرجًا حين يدخل إلى بيت الله جل وعلا. إن لم تجد الراحة والأنس في تلك المساجد وفي ذلك الرحاب بين يدي الله جل وعلا، فراجع نفسك واعلم بأنك محروم، إي وربي محروم. فهذه الصلاة فضائل وبركات وهدايات من رب العالمين، من غدا إليها أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، من توضأ لها فتح الله عز وجل له أبواب الجنة الثمانية، من جلس بين الأذان والإقامة استغفرت له الملائكة ودعت الله عز وجل له بخير، من سأل الله بين الأذان والإقامة لا يرد الله عز وجل سؤاله، من عاد من المسجد بعد صلاته كتبت له الخطوات، إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، حسنات وبركات وأنوار من رب العالمين. إلا أن الناس عباد الله في غفلة عن مثل هذه الأمور، انشغلوا بدنياهم التافهة، انشغلوا بجوالاتهم المضيعة، انشغلوا بوظائفهم والله التي صرفتهم عن رحمات رب العالمين. فيا ويلتاه إذا وقفنا بين يدي الله فرأينا المسارعين إلى الخيرات قد قربهم الله وأدناهم ووضع عليهم كنفه وستره، ويل لنا حينها إذا رأينا أن الله قد فضحنا وهتك سترنا وأذهب عنا الحسنات التي كانت ربما فعلناها مجاملةً ورياءً للناس. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم حسن السير إليه،